جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعل الله ما قلتم. يقول السائل: هل سرقة الأموال العامة أو إتلافها أو إهدارها يعد من الغلول، وما حكم ذلك؟ هذا يسمى سرقة أو خيانة في أهل الأموال، سواء من أموال المسلمين عامة، من بيت المسلمين، من بيت مال المسلمين، أو من مصالح الدولة. وأما السرقة أن تأخذ مالا على وجه الخفية ليس لك فيه حق ولا شبهة، فهذا يجب قطع اليد إذا ثبت. وأما الأخذ من أموال الدولة ونحو ذلك عن طريق الخيانة والتحايل، فهذا له حكمه وهو محرم وخيانة، والدولة إذا ظفرت به تفعل به ما يراه الإمام واجبا في حقه. لكن الغلول هو الأخذ من الغنيمة في حالة الحرب مع الكفار، فإذا أخذت من الغنيمة قبل قسمتها ولو خيطا فهو غلول. يقول السائل: ما معنى الحديث الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وهل يمكن أن يأتي زمان لا يكون فيه الجهاد وحصل هذا في التاريخ؟ الجهاد ماضي يعني باقي، ما دام أن فيه أعداء للإسلام فالجهاد واجب، ما دام أن الكفار يناصبوننا العداوة فالجهاد باقي، كما أن الهجرة باقية إلى يوم القيامة. باقي يعني أنه لا يترك الجهاد ولا يجوز أن نتخلى عنه نصرة الإسلام والمسلمين. أما إذا انتهى المسلمون، يعني جاءت الريح الطيبة بعد عيسى بن مريم عليه السلام وقبضت أرواح المؤمنين، عند ذلك انتهى الجهاد، ما عاد فيه إلا كفار شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. أما ما دام موجود حق وباطل فالصراع بين الحق والباطل باقي، ما ينتهي حتى يأتي أمر الله وهي الريح الطيبة. نعم. قل السؤال: إذا أصاب الثوب البول، هل علي أن أغسل مكان البول فقط أم ألبس ثوبا جديدا مكانه؟ الحمد لله، الإسلام ليس كالأديان السابقة. يذكر أن من أحكام الأديان السابقة أن الثوب إذا تنجس لا بد أن يشق ويقطع مكان النجاسة. أما نحن ولله الحمد فإذا تأكدت من موضع النجاسة اغسله وصلي به. إن كانت نجاسة غليظة كنجاسة كابول الكبير أو الجارية البنت الصغيرة فاغسله غسلا أو دم أو نحو ذلك. أما إذا كان مذي أو بول الصبي الصغير الذي يرضع، هذا ينضح نضح يرش بالماء ويكفي في تطهيره، ولا يلزمك أن تغير الثوب ما دام طهرته فصلي به ثيابك فطهر. يقول السائل: هل الحلق بالمكينة على الصفر يعد كالحلق بالموس فيأخذ أجر الفضيلة؟ والله الظاهر والله أعلم أنه يأخذ ما دام على الصفر، لأن الصفر قريبا من الموس، فهو يعد حلقا لا يعد تقصيرا ما دام أنه يحلق الرأس كله، فهذا إن شاء الله نعم يعد حلقة. يقول السائل: هل دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا وحول البيت الأصنام في أول عمره؟ نعم، في عمرة القضاء في العام السابع في ذي القعدة نعم، لكن لأنه دخل بينه ودخل مكة وبينه وبينهم عهد أنه يعتمر ويخرج، ما جاء للقتال. والله عز وجل حكيم عليم، قد علم ماذا سيكون. ما تمت سنة ولله الحمد إلا وقد طهرت الكعبة ومكة من الشرك والمشركين. رسال ما معنى الحديث أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ أخرجوهم يعني طردوهم. فلذلك عمر رضي الله عنه قام على أهل خيبر الذين كانوا قرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يعملوا بالأرض بعدما غنمها المسلمون، أقرهم على أن يعملوا بها لهم نصف الثمرة مقابل عملهم، لكن شرط أننا نخرجكم متى شئنا. فأوصى صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وفي حديث آخر لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فعمر رضي الله عنه طرد اليهود من خيبر وجعلها في أيدي المسلمين. قل السؤال: هل يجوز الصيام صيام اليوم الأول من السنة الجديدة لتكون هذه السنة سنة خير، وإن لم يكن يوم الاثنين أو الخميس؟ أما اعتقادا وزعما بأن ذلك وتحديده سنة بهذه النية فلا، أما أنه يختار يعني أن يصوم من شهر الله المحرم لأنه أفضل الصيام بعد رمضان ولا يقصد هذه الخصوصية زعما منه ولا يقصدها أنها سنة، يعني ما يزعم أنه يسن تخصيص هذا اليوم، فإن زعم ذلك فلا. الصيام من أول محرم إلى آخره مسنون ومشروع، أما أن تخص يوما بذاته بنية من عندك لتتفائل بأن السنة تكون سنة خير هذا ليس له أصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.